شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: أقبلنا في جيش من المدينة قبل هذا المشرق، قال: فكان في الجيش عبد الله بن صياد، وكان لا يسايره أحد ولا يرافقه ولا يآكله ولا يشاربه، ويسمونه الدجال. فبين أنا ذات يوم نازل في منزل لي، إذ رآني عبد الله بن صياد جالسا، فجاء حتى جلس إلي، فقال: يا أبا سعيد، ألا ترى إلى ما يصنع بي الناس؟ لا يسايرني أحد ولا يرافقني أحد ولا يشاربني أحد ولا يآكلني أحد، ويدعوني الدجال. وقد علمت أنت يا أبا سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال لا يدخل المدينة، وإني ولدت بالمدينة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدجال لا يولد له، وقد ولد لي. فوالله لقد هممت مما يصنع بي هؤلاء الناس، أن آخذ حبلا فأخلو فأجعله في عنقي فأختنق فأستريح من هؤلاء الناس، والله ما أنا بالدجال، ولكن والله لو شئت لأخبرتك باسمه واسم أبيه واسم أمه واسم القرية التي يخرج منها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي فرقتين، فتمرق بينهما مارقة، فيقتلها أولى الطائفتين بالحق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا عبد المتعالي بن عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا مجالد عن أبي الوداك قال: قال لي أبو سعيد: هل يقر الخوارج بالدجال؟ فقلت: لا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، وما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال، وإني قد بين لي من أمره ما لم يبين لأحد، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة ولا تخفى، كأنها نخامة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تدخن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد المتعال، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: ذكر بن صياد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: إنه يزعم أنه لا يمر بشيء إلا كلمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. قال: فقضى بينهما: أنك الجنة، رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكلاكما علي ملؤها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الأفعى والعقرب والحداء والكلب العقور والفويسقة. قلت ما الفويسقة؟ قال الفأرة. قلت وما شأن الفأرة؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له السفاح فيكون إعطاؤه المال حثيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ بنو أبي فلان 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دخلا وعباد الله خولا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده. قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها. قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها يفطرني فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. قال وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشيم قال مجالد أخبرنا عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للقتال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. قال: وكان أبو هريرة يقول: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الناس من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم عصفورا، ورجل قدم بيضة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أن عطاء بن يسار حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ولا أذى حتى الهم يهمه إلا الله يكفر عنه من سيئاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبراه أنهما سمعا أبا سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعاما مختلفا بعضه أفضل من بعض، قال: فذهبنا نتزايد بيننا فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبايعه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه محمد بن مسلم قال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا فطر عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكنه خاصف النعل، قال: فجئنا نبشره، قال: فكأنه قد سمعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال: أوصني، فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك؟ أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا فطر حدثني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أبي يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلا أنه قال فأتيته لأبشره قال فلم يرفع به رأسا كأنه قد سمعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا الوليد يعني بن عبد الله بن جميع قال أخبرني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن صياد وهو يلعب مع الغلمان فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا. قال دخ. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس حدثني أبو الوداك جبر بن نوف قال حدثني أبو سعيد قال أصبنا سبايا يوم حنين فكنا نعزل عنهن نلتمس أن نفاديهن من أهلهن فقال بعضنا لبعض تفعلون هذا وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتوه فسلوه فأتيناه أو ذكرنا ذلك له قال ما من كل الماء يكون الولد إذا قضى الله أمرا كان ومررنا بالقدور وهي تغلي فقال لنا ما هذا اللحم فقلنا له لحم حمر فقال لنا أهلية أو وحشية فقلنا له بل أهلية قال فقال لنا فكفؤها قال فكفأناها وإنا لجياع نشتهيه قال وكنا نؤمر أن نوكي الأسقية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قوم يخرجون على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرة بن معبد حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي معتما بعمامة سوداء مرخي طرفها من خلفه مصفر اللحية فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثني مندل بن علي حدثني الأعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب خمس مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن سكر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا منان، ولا كاهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا كانت شفعا لصلاته. قال موسى مرة: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتمام أربع كانتا ترغيما للشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسق ستون صاعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان، ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم، فهل منكم من راق؟ قال: فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقيه، فانطلق معها فرقاه فبرأ، فأعطوه 30 شاة. قال: وأحسبه قد قال: وسقونا لبنا. فلما رجع إلينا قلنا له: أكنت تحسن رقيه؟ قال: لا، إنما رقيته بفاتحة الكتاب. قال: فقلت لهم: لا تحدثوا فيها شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان الثوري وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال حماد في حديثه عن أبي سعيد الخدري: ولم يجز سفيان أباه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد فقال عن أبي سعيد فيما يحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلات من الأرض فطلبها فلم يقدر عليها فتسجى للموت، فبينا هو كذلك إذ سمع وجبة الراحلة حين بركت فكشف عن وجهه فإذا هو براحلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للأعرابي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه ما أحدث أهله بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهده أو علمه. قال شعبة: فحدثت هذا الحديث قتادة، فقال: ما هذا؟ عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد: حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهده أو علمه. قال أبو سعيد: فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت. قال شعبة: حدثني هذا الحديث أربعة نفر عن أبي نضرة قتادة وأبو مسلمة والجريري ورجل آخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وأبو النضر قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليقم فليصلي ركعة. قال يزيد: حتى يكون الشك في الزيادة، ثم ليسجد سجدتي السهو، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا فهما يرغمان الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى قال: أبي وأبو بدر عن سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن الحسن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا خضرة حلوة، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ألا وإن لكل غادر لواء، وإن أكبر ذاكم غدرا أمير العامة، فما نسيت رفعه بها صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، قال فنزلت هذه الآية في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد، فذكر معناه إلا أنه قال نساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر المزني قال قال أبو سعيد الخدري: رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة صاد، قال فلما بلغت السجدة رأيت الدوات والقلم وكل شيء بحضرة قلب ساجدا، قال فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زهير بن محمد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن صفوان يفطرني إذا صمت ويضربني إذا صليت ولا يصلي الغداة حتى تطلع الشمس. قال فأرسل إليه فقال: ما تقول هذه؟ قال: أما قولها يفطرني فإني رجل شاب وقد نهيتها أن تصوم. قال فيومئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها إني أضربها على الصلاة فإنها تقرأ بسورتي فتعطلني، قال: لو قرأها الناس ما ضرك، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس، قال: فإذا قمت فصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر قراءة 30 آية، وفي الأخريين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة هكذا، يعني بظهر كفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قالا حدثنا حماد عن بشر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراث والبصل والثوم، فقلنا: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب قال سمعت أبا سعيد يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجعل يدعو هكذا وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق ثندوته وأسفل من منكبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثني الحكم يعني ابن أبان قال سمعت عكرمة يقول حدثني أبو سعيد الخدري قال إنا كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا سليمان الناجي أخبرنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر قال فدخل رجل من أصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال فذكر شيئا اعتل به. قال فقام يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال فقام رجل من القوم فصلى معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له لو قومت لنا سعرنا قال إن الله هو المقوم أو المسعر إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق 3 أيام قال فقالوا يا رسول الله إن لنا عيالا قال كلوا وادخروا وأحسنوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على حائط فنادي صاحبه 3 مرات فإن أجابك وإلا فكل من غير ألا تفسد وإذا أتيت على راع فناده 3 مرات فإن أجابك وإلا فاشرب من غير ألا تفسد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام فما بعد فصدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهما رجلان من الأنصار من بني مازن بن النجار وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وهما من رهطهما وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال يعقوب ما أحصي ما سمعته يقول حدثنا صالح عن ابن شهاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليط بن أيوب ابن الحكم الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم أحد بني عدي بن النجار عن أبي سعيد الخدري قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يستقى لك من بئر بضاعة بئر بني ساعدة وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار أو أخيه سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على منبره وهو يقول أيها الناس إني قد أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ورأيت أن في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال اشتكى عليا الناس قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخيشن في ذات الله أو في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه سمع يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم يحدثان أنهما سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق ولا فيما دون خمس من الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن جابر قال سمعت محمد بن قرظة يحدث عن أبي سعيد الخدري أنه اشترى كبشا ليضحي به فأكل الذئب من ذنبه أو ذنبه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ضحي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم ولا يضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال من لم يكن له بد من الوصال فليواصل من السحر إلى السحر فقيل يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس: لا توطأ الحبل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا المعلى بن زياد القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا رهبة الناس إن علم حقا أن يقوم به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني عطية بن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى إذا بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر، حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس شرجين منهم الصائم والمفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني عطية بن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مطرف حدثنا أبو حازم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي فيقال من هؤلاء فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مطرف حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين وليصلي سجدتين فإن كانت خمسا شفع بهما وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا رآه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد قال ذكر المسك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوليس من أطيب الطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم عن شعبة عن قتادة عن ابن أبي عتبة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربنا فأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة أخبرني أبي قال محمد يعني الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم وهو يصلي فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني عطاء بن يزيد أنه حدثه أبو سعيد الخدري أنه قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فقالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينا هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم لتفعلون ذلكم لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثنا الزهري عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل فذكر معنى حديث شعيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثني عبد الله بن أبي حسين حدثني شهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم الله عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب يمشي ثم أقعى مستذفرا بذنبه يخاطبه فقال أخذت رزقا رزقنيه الله قال وعجبا من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني فقال والله إنك لتترك أعجب من ذلك قال وما أعجب من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك قال فنعق الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة ثم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما سمعت وما رأيت فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك صدق آيات تكون قبل الساعة والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده.